تعطى الزكاة للقريب مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟ نعم يعطاها قريب فقير صدقة وصلة. النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، الأخ فقير، الخالة العمة من العم من الخال، كل هؤلاء لكن الفقراء يعطون. لكن لا تطيع أولادك ولا تطيع أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك من الزكاة الزكية، إن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم من مالك، أو أمك أو الأب أو الجد أو الجدة، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.